آخر يسأل إذا سقطت في خط ووجدت فيه العدو قاتلون الخط ويذهبون أموال الناس ويعطون المال لمقاتلهم وإذا قتلت أو قتلت ما حكم الإسلام؟ رفع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال له رجل يا رسول الله يأتي الرجل يريد مالا قال أعط به مالا قال فلي قاتلني قال قاتله قال فلي قتلته قاتله في النار قال فلي قتلني قال أنت شهيد هذا أمر من قتل الله في الصحيح كان تدخل أن قاتلته إذا أتى إلى القتال ولك أن تقاتله ولا تعطيه مالا أردت أن تسجد المالك وأن تعطيه ما يكفيك قتالا فلا بأس عليك ليسأل الله المال لكن إن قاتلته فلا بأس عليك فإن قتلته ويقول الله عز وجل دمه غدا وإن قتلته أنت شهيد كانك مظلوم وإن أردت أن تسكته به من مالك ثم تسجد وتقاتله الله إلا ولا تموت بعد ذلك هذا لا بأس به ولا حرج عليك لأن ليس بلازمين أن تقاتل إن قاتلته فلا حرج وإن تركته وسره وقته فأعطى الوظيفة حتى تكبر نفسك وزنك فلا بأس بذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.